القاهرة تقدم طربك عندنا إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن العندليب عبد الحليم حافظ في ذكرى، هنسمع فيها ودارة الأيام في حفل خاص بصوته في سكون الليل. لو كنت يوم على قلبي تهون، وهي نادرة الإذاعة. يلا بينا. أول الطرب في حلقتنا مع وإدارة الأيام بصوت عبد الحليم من حفل خاص، كلمات مأمون الشناوي، ألحان محمد عبد الوهاب. I'm من بدايات عبد الحليم حافظ هنسمع في سكون الليل كلمات إمام الصفطاوي، لحن وتوزيع علي إسماعيل. والليل بيمني الباكي محبوب في منام وحناني نسي الشاكي شكواه أسه لو نام وإزاي حينام مسكين وفي قلبه غرام وحنين وإزاي حينام مسكين وفي قلبه غرام وحنين وعنيه بتقول في سكون الليل تصحى الأشواق ويناجي الليل كل العشاق ويطير بيهم ويمنيهم في سكون الليل. ووصلنا لآخر الطرف في حلقتنا مع لو كنت يوم على قلبي تهون، كلمات محمد حلاوة، ألحان محمد الموجي. Yeah. خلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأمي مهران.